قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن الأمة تكون في عفو ورحمة ولين يوسف عليه السلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة زي مكن ما مكن يوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. النهاردة لقائنا يعني رقم 11، وأسأل الله عز وجل أن ربنا يبارك في الأيام ونلحق إن شاء الله نكمل معكم قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يعني وقفنا المرة اللي فاتت عندي إخوة يوسف لما دخلوا على أباهم على أبيهم وقالوا له يعني إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، إلى حد ما قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، يعني كأن سيدنا يعقوب بيقول لهم شفتوا أنتوا عملتوا معايا إيه، ورغم ذلك هعملكم برضو أحسن معاملة، لأن انتوا في النهاية انتوا أولادي، وبرضو عمري ما هنسى أبدا أن أنا نبي ولابد أن أنا أتعامل معكم بأخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيعني سبحان الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف يا جماعة زي ما قلت لكم عزاء للصابرين وعزاء للمظلومين، بجد ما قرأها محزون إلا سر الله عز وجل عنه. وإحنا الآن بنتكلم عن سيدنا يعقوب وهو حزين الحزن ده كله، بيقول لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويوسف فين دلوقتي؟ يوسف الآن في غيابة الجب. شوف احنا بنتكلم عن سيدنا يعقوب ويوسف ما زال يتألم في غيابة الجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان ما تعترضش أخويا وحبيبي على قدر الله وعلى قضائه. لما تصاب بأي ألم بأي ابتلاء بأي حاجة تحصل لك، شوف يعقوب عليه السلام حصل له إيه، وشوف يوسف عليه السلام حصل له إيه، ودول أنبياء يعني أكرم خلق الله، أكرم خلق الله عز وجل على الله، وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لما تصب أي مكروه ما تقولش ده ربنا بيكرهني، ما تقولش ده ربنا بيبتليني ليه، لكن اعلم أن ربنا أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. يمكن يبتليك علشان عندك ذنب، الذنب دوت ممكن يوصلك انك تخش النار، فبيبتليك علشان يعني يغفر لك ذنوبك وعلشان يمكن تنكسر شويه وتبعد عن الذنب دوت وعشان ترجع له وتعود اليه سبحانه وتعالى. يمكن بيبتليك علشان يدخلك الجنه، يمكن بيبتليك علشان يرفع درجتك في الجنه، كتب لك منزله معينه، اعمالك مش موصلاك فيبتليك عشان يوصلك المنزله ديت. عشان كده عايزك تحمد ربنا سبحانه وتعالى على السراء والضراء، وتقول الحمد لله، وكلمه الحمد لله تريح القلب وتسعد البال وتسعد وتشرح الصدر. ربنا يا رب يكرمنا واياكم ويرزقنا الصبر والرضا عند البلاء. والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل. كلمة والله المستعان كأن أنا عايز أصبر الصبر الجميل. طب كيف أصبر الصبر الجميل؟ والله المستعان أنا ما أستطيع أن أصبر الصبر الجميل إلا إذا أعانني المولى عز وجل. ما أستطيع أن أفعل أي شيء، ولا أن أنا أنجح في حياتي، ولا أن أنا أتجوز أو أنجب أو أن أنا أربي أولادي إلا وبكلمة والله المستعان على ما تصفون. كلمة الله المستعان إن الله المستعان على الدنيا بما فيها، الله المستعان على كل من ظلمنا، الله المستعان على كل أعمالنا، الله المستعان على كل آمالنا وأحلامنا اللي عايزين نحققها، فالله المستعان. إن أنت تستعين بالملك سبحانه وتعالى على كل شيء. ولكن كلمة والله المستعان على ما تصفون، يبقى سيدنا أخوك كشفهم ولا لأ؟ عارف إن هم كذابين، يعني خلاص هو كشفهم وعارف إن هم بيكذبوا عليه، عشان كده قال لهم والله المستعان على ما تصفون. تعالوا نشوف اللقطة اللي بعد كده ونشوف المشهد اللي بعد كده وإيه اللي حصل. سيدنا يوسف ما زال الآن 3 أيام بالضبط في غيابة الجب، حواليه الحياة والتعابين والعقارب وفوق في ذئاب. لكن في اللحظة دي حصلت مفاجأة، تأتي لحظة الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، سيجعل الله بعد عسر يسرا سبحانه وتعالى. يجي ناس مسافرين، إيه اللي حصل؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعلون. إيه اللي حصل يا جماعة؟ ناس جايين من مدين ورايحين مصر، فإيه اللي حصل؟ ضلوا الطريق، تاهوا في الصحراء، فراحوا جايين في نفس المكان اللي فيه يوسف عليه السلام. أنا عارف عايز تقول إيه، السؤال اللي نفسك تسأله هو إيه اللي خلاهم ضلوا الطريق؟ هي الناس دي مش سافرت كتير؟ صفر كتير. أمال إيه اللي خلاهم ضلوا الطريق؟ مين اللي خلاهم ضلوا الطريق أصلا؟ الله جل جلاله. ليه؟ عشان يوصلوا ليوسف. طب ليه؟ عشان يطلعوه وينقذوه ويروح مصر. شوف قد إيه، عشان ما تعتلش هم أخويا وحبيبي، لو وقعت في أزمة أكيد ربنا هيبعت لك المخرج من حيث لا تحتسب. هل كان يوسف عليه السلام كان يخطر على باله ان ناس تتوه في الصحراء وتوصل لمكان البئر ده الجب دوت عشان ترمي الحبل وتطلع؟ طب ما كان ممكن يتوهوا ومش عايزين ميه ويعدوا من على البئر ومش عايزين اي حاجه معاهم ميتهم، وما كان ممكن ما يتوهوش اصلا، وكان ممكن يتوهوا وعايزين ميه ويلاقوا بئر جنب البئر ويروحوش نفس البئر. لكن ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ربنا يقدر إن هم يتوهوا في المكان دوت ويعدوا على البئر دوت وينزلوا الحبل في المكان دوت عشان يوسف عليه. طب كان ممكن يوصلوا للبئر، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، كان ممكن يوصلوا للبئر وينزلوا الحبل وفي اللحظة ديت يكون يوسف عليه السلام نايم أو مغمى عليه، مغشيا عليه من شدة الخوف فنايم، فما خدش باله ولا دريش بالحبل لما نزل ولا لما طلع. لكن لا، كان صاحي في اللحظة ديت وكان متداري في جانب هذا الجب، وأول ما شاف الحبل نزل راح متعلق فيه. اللي بيطلع الحبل لقى الحبل تقيل شوية، يعني مش هو ده المية اللي ممكن تملى الدلو ده، يعني مش هو ده حجم أو تقل المية، لأ ده فيه تقل زيادة. فبدأ يطلع بشدة ومشقة، وعايزك تتخيل معايا المشهد بقى لو أنت بتصوره، والمشهد وعمال بيشد وفي مشقة وعمال بيشد، وفجأة لقى غلام مش هقول زي القمر، أجمل من القمر، أوتي شطر الحسن، شطر حسن الكون ده كله عليه الصلاة والسلام. فبص كده فقال يا بشرى، ما قالش يا بشرايا، يعني فاهم ازاي، ما قالش يا فرحتي، بيقول يا فرحه تعالي شوفي فرحتي، يعني انت واخد بالك، حاسس بالمعنى الجميل. هو من كتر فرحته ما قالش يا بشرايا او يا فرحتي، قال ايه؟ يا بشرى، كانه بينادي على البشرى عشان تيجي تتفرج على البشرى والفرحه بتاعته. يا بشرى هذا غلام. وبعدين ايه؟ واسروه بضاعه. يا الله، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يبقى بضاعه؟ عشان ما تزعلش أخوي وحبيبي لما الناس ما تعرفش قدرك وقيمتك، عشان ما تزعلش لما في يوم من الأيام تتظلم ويتهضم حقك، عشان ما تزعلش لما في يوم من الأيام أقرب الأقربين إليك يعملوا فيك العمايل ديت. وأصروه بضاعة. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، يتعمل فيه كده ويبقى بضاعة. وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون، ربنا يعلم بما يفعله سواء إخوة يوسف أو الذين أرادوا أن يسروه أو يأخذوه بضاعة. إيه اللي حصل؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني إيه شروه؟ يعني باعوه. في فرق بين شروه وبين اشتروه. اشترى يعني اشترى، وإنما شرى يعني باع. وإيه الدليل على كده اللي وضح لنا؟ قصة صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، لما كان مهاجر من مكة إلى المدينة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وراح قابلوه كفار المشركين اللي موجودين في مكة، قالوا له جئت يا صهيب صعلوكا وأردت اليوم أن تذهب بكل هذا المال، بقى غني. فقال لهم والله إنكم لا تعلمون أني من أرماكم، أنا أكتر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن، إيش مشكلة؟ ما رأيكم إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فمالي في المكان الفلاني. فصدقوني إنه عارفين إن الصحابة ما بيكذبوش على ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يكذبون على خلق الله؟ المهم تركوا صهيب وذهب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه بالبشر والترحاب ويقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وجبريل عليه السلام سبقه بقرآن يطلع يوم القيامة، ومن الناس من يشري، يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وشوف الآية الجميلة دي، ومن الناس من يشري نفسه، واحد بيبيع نفسه لله. فكرت مرة تبيع نفسك لله؟ فكرت تنذر أولادك لله؟ فكرت تخلي أولادك ونفسك وزوجتك وحبيبك وقف لله ولخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ وشروه بثمن بخس ضرائب. مين اللي شروه؟ مين اللي باعوه يا جماعة؟ طب ده الناس اللي هم السيارة دولة اللي هم تاهوا وطلعوا يوسف عليه السلام من الجب من البئر، اللي طلعوه دولة كانوا حارسين هم ياخدوه. خد بالك، رواية بتقول ان هم الشاب دوت حاول ان هو يسره عن القافلة اللي معاه عشان ما حدش ياخده، ويقول لهم انا رحت عشان اجيب الميه، فلقيت ناس بيبيعوا الغلام ده فانا اشتريته لنفسي، حاول يسره. وروايه تانية بتقول لا، ده في ناس تابعوه ومشوا وراه وشافوه وهو بيطلع الميه، فلما لقوه بيطلع الغلام ده قالوا له خلاص ده بتاع القافله كلها. وروايه بتقول، ودي الصحيحه، ان اخوه يوسف كانوا واقفين بعيد عشان يشوفوا اذا كان في حد هيجي ياخده ولا لا، وكانوا كل لحظة كل وقت كل يوم كده بيروحوا يتابعوا ايه اللي بيحصل له، وهو في البئر ما كانوش بيبص عليه لكن بيشوفوا اذا كان في حد ممكن يوصل المكان ولا. فلما لقوا ان الناس دولت خدوا يوسف عليه السلام، واذا بهم اول ما لقوا قالوا طب خلاص ما دام حد هياخده طب ما نعمل ان هو الغلام بتاعنا وهرب مننا فنبيعه، ويبقى باسمنا ايه اتخلصنا منه، وفي نفس الوقت ايه نبقى خدنا فلوس. فراحوا كلموا واحد من بعيد كده عشان برضه لو جم قدام يوسف عليه السلام يقول لهم لا انا مش غلام ولا حاجه، مش مانيش عبد عندهم، ده دول اخواتي وهم اللي رموني في البئر. صح، كان ممكن يعترف عليهم وكانت ممكن المؤامره كلها ايه تفسد، لكن خدوا واحد من بعيد وقالوا له ده الغلام ده تبعنا وهو هرب مننا، تدفعوا لنا ثمنه؟ قالوا طيب يعني طب ثمنه قد ايه؟ المهم قالوا اللي تدفعوه، لانه خلاص كانوا فيه من الزاهدين. فشروه باعوه بثمن بخس، بثمن بسيط جدا لا يساوي أي شيء، وكانوا فيه من الزاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتباع سيدنا يوسف ويصبح بضاعة، يا الله، عشان لما ينزل عليك البلاء أخويا وحبيبي، ربنا يا رب يعافيك ويعافي كل إخواني وحبيبي وأخواتي، عشان لما ينزل البلاء عليك أختي، عشان لما جوزك يظلمك ما تقوليش اشمعنا تعمل فيه كده. يوسف عليه السلام من أكرم خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، أصبح بضاعة وأصبح عبدا رقيقا، وترمى في البئر، وتعرض لأكل ونهش الحياة والعقارب، وتعرض لأكل الذئاب، وإخواته رموه وجردوه من ملابسه وبهدلوه وعملوا فيه اللي ما تعملش عمرك تعمل فيك اللي تعمل أو ربع اللي تعمل مع يوسف عليه السلام، عشان تحمد ربنا على نعمة العافية اللي احنا فيها. فمهما كان البلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. الناس دولت خدوا سيدنا يوسف وكانوا نازلين من مدين لمصر، عرفوا الطريق الصحيح ونزلوا على مصر. أول ما نزلوا مصر عملوا إيه؟ قالوا نبيعوا، ده غلام جميل وشكله ما شاء الله، أوتي يا شطر الحسن بقى، فقالوا أكيد هيجيب لنا فلوس كتير، وبالفعل جاب لهم فلوس كتيرة. مين اللي اشتراه يا جماعة؟ عزيز مصر. عزيز مصر ده مين؟ ده الملك؟ لا مش الملك، ده وزير المالية ووزير الخزانة، وزير الاقتصاد يعني، واخد بالك؟ هو ده عزيز مصر. اسمه إيه؟ اسمه إطفير. زوجته اسمها إيه؟ اسمها راعيل، والدلع بتاعها زليخة. تقول لي راعيل وزليخة هو ده اسم دلع؟ ما هي زي سوسن اللي بيدلعوا بيقولوا فوزي، يعني المهم ايه عديها يعني، فاهم ازاي؟ يعني فشاهد في الموضوع ان ايه، ان عزيز مصر هو اللي اشترى سيدنا يوسف عليه السلام. طب ليه؟ علشان ربنا يكرمه. فيوسف عليه السلام بعد ما قضى الثلاث ليالي دولت او الثلاث ايام دولت في البئر في غيابه الجب وسط الافاعي والحياه والعقارب، هيعيش بعد كده في قصر العزيز. مش قلت لك والله غالب على امري ولكن اكثر؟ شوف سبحان الملك، الشيء اللي ربنا يريده لا يستطيع احد ابدا انه يخلي اي شيء يحدث خلاف ما اراد الله عز وجل. يعقوب عليه السلام يحب يوسف عليه السلام، يجي بعد كده تيجي المؤامره من اخواته يرموه في البئر. طب يوسف في البئر، يروح قصر العزيز. طب في قصر العزيز يخش السجن، يخرج من السجن يبقى عزيز مصر. شوف قد ايه والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هيروح هناك عشان يتعلم منه الاقتصاد ويتعلم منه كيفيه اداره الاعمال و عشان هيصبح بعد كده هو نفسه مكانه هيصبح عزيز مصر، فكانه كان يؤهل في هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال الذي اشتراه من مصر له عزيز مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. دي بداية اللقطة المهمة جدا والمشهد المهم جدا اللي يحصل بعد كده. إيه سبب خيانة امرأة العزيز؟ المرأة دي عندها مشكلة، المرأة دي عندها فراغ قاتل، ما بتخلفش وما عندهاش أولاد وعندها وقت متسع كتير جدا وما بتعملش حاجة، عندها الخدم والحشم وعندها الطباخين وعندها كل اللي بيعملها كل حاجة، فما عندهاش اي حاجه تعملها خالص. فتعمل ايه؟ فمفرغه وقتها كله لايه؟ للمتعه والحياه. فوجدت قدامها شاب جميل وفي عنفوان قوته وشبابه، ده عاش عندها قد كده قد ايه يا جماعه؟ 28 سنه. ده راح لها عنده 12 سنه، عاش عندها لحد ما عدى ال 40 سنه. يعني عاش عندها اكتر من 28 سنه. فتره طويله جدا بتشوفه كل يوم وشايفه قوته وشبابه وجماله، فتنت بيه. ويوسف عليه السلام قمه في العفه عليه الصلاة والسلام. سبحان الملك، ده كان أول أسباب المعصية أو أسباب وقوع المرأة دي في المعصية إن عندها فراغ شديد جدا. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. لذلك عبد الله بن مسعود يقول كلمة حلوة قوي، يقول لك أفرس الناس ثلاثة، من أكثر الناس كان عندهم فراس عالية جدا ثلاثة. امرأة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، قال عن يوسف أكرمي مثواه. والثاني امرأة الرجل الصالح من أهل مدين حينما قالت لأبيها يا أبت استأجر، قالت عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث أبو بكر الصديق حينما استخلف من بعده عمر ابن الخطاب. الفراسة في الثلاثة دولت كانت عالية جدا كما قال عبد الله بن مسعود. الدرس اللي احنا عايزين نقوله إن لو ربنا حبك هيحبب فيك كل خلقه سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع لك القبور في الأرض. العزيز عزيز مصر أول ما شاف يوسف قال إيه؟ قال زوجته إيه؟ قال لها أكرمي مثواه. حبه في اللحظة دي. مين اللي خلاه حبه؟ الله. ما كان ممكن ما يحبوش لكن حبه، ربنا ألقى محبته في قلبه على طول. قال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وزي ما ربنا قال عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، وزي ما حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عن أمنا خديجة إني قد رزقت حبها. تعال نشوف الآية اللي بعد كده ربنا بيقول إيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا، هو ربنا مكن ولا لسه هيمكن؟ لسه هيمكن أكتر، يعني هو مكن له بأنه هو قيد له عزيز مصر ومرأته عشان يحسنوا إليه ويربوه في قصر العزيز، خد بالك، وعشان يتعلم علم الاقتصاد والمالية من عزيز مصر تمهيدا للتمكين في الأرض أنه هيبقى بعد كده هو نفسه عزيز مصر. لكن هو لسه عنده 12 سنة، لسه ما بقاش عزيز مصر. طب ربنا مكن له ولا هيمكن له؟ خلاص قدر ربنا انه مكن له، انه ايه مكن له، وان لم يحدث لسه التمكين واخد بالك، لكن ما دام ربنا كتبها له يبقى هتحصل، وما فيش اي حد في الدنيا يقدر يفعل ما يخالف امر الله سبحانه وتعالى. والله غالب على امري ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اخوي وحبيبي درس كبير، لو ربنا قدر لك شيء ما فيش حد في الكون ده كله يقدر يمنع عنك الشيء، فاطمئن اطمئن، لا داعي للتحايل ولا داعي للكذب ولا للنفاق ولا للتآمر ولا لأي شيء. يا أخي ارضى بما قسمه الله عز وجل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بقى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الله. يبقى من البئر لقصر العزيز. والله يعني انت من عز المحن اللي انت فيها ممكن ربنا يعزك ويكرمك، ممكن ممكن ان شاء الله، من عز الديون اللي عليك والمبالغ يعني التي يعني تنأى بحملها الجبال اللي عليك ممكن ربنا يكرمك وتأدي الفلوس اللي عليك ويبقى معاك فلوس كمان، ممكن في لحظة. يعني انت بقالك 30 سنة بتبحث عن زوج صالح يعينك على طاعة ربنا، وممكن مرة واحدة يجيلك زوج يملى عليك حياتك بهجة وسرور وسعادة، ممكن في لحظة. يعني انت بقالك 15 سنة ما بتخلفيش، وممكن في لحظة ربنا يكرمك بذرية صالحة، وممكن يبقى توأم ان شاء الله وكل بطن يبقى فيها توأم، ممكن، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلي عندنا حسن ظن بالله، وخلي عندنا يقيم فيما عند الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هنعلمه كمان تأويل الرؤى عشان يستطيع نؤول الرؤى، لأن في يوم من الأيام الملك ملك مصر اللي هو اسمه الريان بن وليد في يوم من الأيام هيحتاج ليك يا يوسف عليه السلام علشان تأول للرؤى وعشان تخرج من السجن وعشان تبقى عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي يوسف عليه السلام أجاد كل العلوم التي في عصره، تأويل الرؤى، وتعلم أشياء كثيرة جدا. فأنت كمان لو عايز تخدم دينك اتعلم وادرس وافهم وارتقي واتقن اي حاجه تخدم بها دينك بفضل الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك ان انت تكون ناجح في كل حاجه في دينك وفي حياتك. وانا بقول دايما الانسان المتدين لازم يكون يعني مثال حي لكل الناس من حوله، عشان ما يقولوش ده الملتزم يا عم، ده كل الملتزمين فاشلين يا عم، وكل الملتزم لا، ده احنا عايزين احنا انجح ناس واحنا افضل ناس واحنا بفضل الله احنا اكتر ناس نخدم بلدنا ونخدم ديننا واكتر ناس بفضل الله ناجحين في حياتنا وسعداء في حياتنا ولله الحمد. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على امره. يوم ما خلى السيارة يتوه وهم جايين من مدين لمصر عشان يروحوا يجيبوا يوسف من البئر، والله غالب على امره. والله غالب على امره. يوم ما ألقى حب يوسف عليه السلام في قلب عزيز مصر عشان ياخده ويربيه في القصر بتاعه ويعلمه علم الاقتصاد وعلم المالية، والله غالب على أمري. يوم ما قحطت الأرض علشان بعد كده يطلع من السجن والملك يحتاج ليوسف عليه السلام، والله غالب على أمري. يوم الملك يشوف رؤية ويحتاج لمن يؤولها له فيخرج يوسف عليه السلام من السجن ويصبح عزيز مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي والله غالب على أمري، والله لن يكون غالبا على أمري إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. فالله عز وجل وحده هو الذي يعلم ما يقول إليه الحال. بمعنى أنت الآن مديون، ولكن بعد سنة هتأدي الديون اللي عليك كلها وهيبقى معاك كمان 2 مليون جنيه. مين اللي يعرف دي، أنا ولا أنت؟ لا أنا ولا أنت، اللي يعلمها مين؟ الله. فالذي يعلم الحال اللي أنت في دلوقتي أن أنت مديون، طب والمقال أن أنت هيبقى معاك فلوس، واخد بالك؟ الحال دلوقتي ان انت ما بتخلفيش، لكن بعد سنه هتخلفي، مين اللي يعلم ديت؟ الله. فالله وحده هو. يعني ممكن انا وانت نعلم علم الحال، يعني ممكن اشوف فلان فقير وفلان ما اتجوزش وفلان ما بيخلفش وفلان وفلان، لكن اللي هيحصل لهم بعد كده مين اللي يعرفه؟ هو الله. فالله هو الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، يعني ما تقول اليه الاشياء، النهارده حالك كذا ولكن بكره يبقى حالك كذا، لا يعلمه الا الله. وبعدين لا يكون الله غالبا على الأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. اللي عايزه هو اللي هيكون في الكون ده كله. عشان كده والله هو، وده السر في القضاء والقدر يا جماعة، اللي هو إيه؟ العلم والقدرة. الله غالب على أمره، اللي هو إيه؟ عالم بأن الحال ده هيتحول لمآل تاني، فهو الذي يعلم، وقادر على أن يحولك من الفقر إلى الغنى، ويحولك من عدم الخلفة للخلفة، ويحولك من ان انت ما تجوزيش ان انت تجوزي، ويحولك من انك مريض الى ان تكون ايه صحيح. هو اللي قادر، هو ده سر القضاء والقدر، العلم والقدرة. ولذلك احنا بنقول في ايه في دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، علم وقدرة، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. كل انخلاع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، شوف موسى عليه السلام وامه، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب يا ربي، طب ده علم الحال، طب والمقال؟ ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك، وفوق ده كله وجعلوه من المرسلين، وده علم المقال. ان ما تخافيش على موسى، انا اللي هحفظه وانا اللي هكلأه، وهيروح لقصر فرعون وهيوصل لحد مش لاي حد لفرعون نفسه اللي عايز يقتله، وهوصله لقصره وفوق ده كله كمان وهخليه هو اللي يربيه. يعني شوف تخيلوا، شوف قدرة ربنا التي لا تحدها حدود. مش كان ممكن يوصل لقصر أي واحد تاني ويحبه برضه ويربي؟ لا، مين اللي عايز يقتله؟ فرعون. هوصله لقصر فرعون بقدرتي ومشيئتي. ومين اللي هربيه؟ فرعون نفسه. طب ازاي يا ربي؟ بستار رقيق شفاف ألقاه الله على موسى عليه السلام، اللي هو ايه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أول ما امرأة فرعون شافته قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا سبحان الله، شوف قد إيه امرأة فرعون، طبعا هي اللي كانت يعني صاحبة الرأي الأول في القصر، امرأة رئيس البلد، فقالت هو ده اللي عايز أربيه، لأنها كانتش بتخالف فيها كمان، سبحان الملك. غلام أصحاب الأخدود، الأمة كلها عايزة تحوله لساحر، ساحر كافر، والله عز وجل يريد منه أن يكون داعية إلى الله عز وجل. والملك يعرف بأمر الغلام ويبعت له، عايز يقتله مرة واثنين وثلاثة، وفي الآخر الغلام يقول له إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال له ما هو؟ خلاص الملك يئس، لا الغلام عايز يشتغل ساحر عندي، ولا في نفس الوقت عايز يبطل دعوة إلى الله، فعايز أخلص منه خلاص بقى. قال له تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بصوت عالي أمام الناس بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتلي. والملك كان في غاية الغباء، لأنه لو ساب الغلام يدعو كان قليل جدا يعني لا يلتزم على الأدية، لكن سبحان الله شوف تقدير ربنا، وياخد الإيه السهم من كنانة الغلام ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام، ويضرب السهم فيقع في صدغه فيموت. فالناس عارفين ان الملك حاول يقتله مره واثنين وثلاثه ما عرفش، قالوا بس يبقى السر فين؟ عند رب الغلام. فقالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فعلم الحال وعلم المآل، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نسمع نشوف الايه اللي بعدها، ولما بلغ او بقيت الايه اللي بعدها، ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اتيناه حكما وعلما، جعلناه نبيا رسولا عالما ربانيا. طب ولما بلغ اشده ده كم سنه يا جماعه؟ بعض العلماء يقولوا 18 سنه، وبعضهم يقول لا 33 سنه، وبعضهم يقول لا 35، وبعضهم يقول 40. الايه بتقول ايه؟ ايه في سوره ثانيه طبعا، بتقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآية. فبلوغ الأشد في الآية دي بتقول 40 سنة، لكن الحقيقة أن يوسف عليه السلام يعني أوحي إليه قبل ذلك، قبل 40، إن حتى لما جاءت مراودة امرأة العزيز له كان واضح أن سنه لسه شباب لسه صغير، فكان بلوغ الأشد هنا كان قبل 40. وآتيناه حكما وعلما، جعلناه نبيا عالما ربانيا بفضل الله، وفوق ده كله كمان ربنا آتاه شطر الحسن. الله، شطر الحسن في الكون ده كله كان ليوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان شطر الحسن؟ آه طبعا كان شطر الحسن فيه. نفسك تشوف يوسف عليه السلام؟ يعني سؤال بسأله لك، وأكيد حضرتك وحضرتك نفسك تشوفوا يوسف عليه السلام؟ هتسعدوا لما تشوفوا يوسف وجمال يوسف عليه السلام؟ أمال بقى لما تنظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى، حدش فيكم نفسه ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سبحان الملك، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. ولذلك لما ربنا ذكر عذاب أهل النار ذكر إن من أشد أنواع عذاب أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هيحجبوا، لأن عذاب الأهل النار عذاب حسي اللي هو المعروف، عذاب في النار وعذاب في الزمهرير وفي الوديان، ويأكلوا الزقوم والغساق ويشربوا الحميم والمصائب والمشاكل دي كلها. ربنا ربي يعافينا ويعافيكم ويجمعنا ويأكل في الفردوس الأعلى. لكن في عذاب معنوي لأهل النار. إيه العذاب المعنوي؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، يفضلوا يتلعنوا مع بعض في النار. إيه العذاب المعنوي الثاني؟ خطبة إبليس، إبليس هيخطب فيهم في النار ويقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفت، أنا ضحكت عليكم. ده عذاب معنوي. طب وعذاب معنوي برضه بعد كده؟ عذاب معنوي ان يعني حينما يخرج اهل التوحيد اللي هم المذنبين حينما يخرجوا من النار ولا يبقى في النار إلا المخلدون في النار. اللي يحصل هنا بقى هيتقفل عليهم النار لوحدهم وكل واحد في وادي لوحده، ويظن كل واحد أنه محبوس حبس أو سجن انفرادي في النار. هنا قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأن هم هيقولوا للمسلمين اللي كانوا معاهم اللي هم عصاة الموحدين يقولوا إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتوا أسلمتوا وأمنتوا بالله وإحنا كفر، وفي النهاية إحنا الاثنين مع بعض في النار. فيغضب المولى عز وجل لهم فيأمر الملائكة فتخرج هؤلاء الموحدين من النار، فلا يبقى إلا الكفار والمجرمون والمنافقون. فهنا بقى إيه؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لكن أشد عذاب معنوي لأهل النار أخوي وحبيبي اللي هو إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن، هو كان في حد يعني من أسرته سواء يعني من الآباء والأجداد كان في حد جميل بالمنظر ده؟ كان في، أنت عارفين جدته، مش جدته يعني اللي هو يعني زوجة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ده أبو جده، واخد بالك؟ زوجته سارة، تمام؟ زوجته سارة كانت غاية في الجمال، كانت في قمة الجمال، كان جمالها يعني قريب من جمال أمنا حواء. شوف قد إيه سبحان الملك ده يدينا درس إيه يا جماعة؟ يدينا درس إن الجمال الحقيقي الحسي والمعنوي والقلبي والظاهري والباطني بيكون في أهل الإيمان والله مش في أهل المعاصي. ما تغترش بالطلعة في فيديو كليب وحط شوية مكياجات وبوية وعملة دوك ووش أول ووش تاني ومش عارف إيه، ده كل ده مناظر. إنما الجمال الحقيقي في وجه الأخت المسلمة المؤمنة اللي وشها منور بنور الإيمان وبنور الطاعة وبنور القيام والصلاة والقرآن. يعني الحقيقة محتاجين نكمل أكتر وأكتر، لكن الوقت عمال بيجري بسرعة، يعني بكل أسف اللحظات الحلوة اللي معاكم بتعدي بسرعة. طيب دلوقتي إحنا وصلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى مكن ليوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ايه المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل لسيدنا يوسف بعد ذلك في قصر عزيز مصر؟ ده اللي بكرة إن شاء الله. يعني جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.